الدرس 18 من دروس المنتخب. وصلنا إلى تعريف المسند إليه بأل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. هذا هو الدرس 17 من دروس المنتخب. وصلنا إلى التعريف بأل، والمقصود بالتعريف بأل أي تعريف المسند إليه. قال المؤلف غفر الله له: التعريف بأل أو باللام مصطلحان جاريان على الألسنة. يعني هل يقال التعريف بأل أو التعريف باللام؟ وقديما اختلفوا في أل، هل هي، تقدم معنا أن هل لا يؤتى معها بأم المعادلة، والصواب هنا أن نقول وقديما اختلفوا في أل، الحرفان أم اللام فقط. والأظهر الأول، ما هي التي للتعريف، هل هي الألف واللام أم اللام؟ والصحيح أنها الألف واللام. قال: والله أعلم. ومما تكلم عليه النحاة أيضا أنها قد تكون أصلية وقد تكون زائدة، وهذه التي لها فائدة مما سيأتي ذكرها. نعم، موضوع بحثنا الألف واللام الزائدة، أما الأصلية فليس لها فائدة، فهي من أصل الكلام. قال: وقد يكون ذكرها وعدمها سواء، سقطت النون، كدخولها على الأعلام. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان. والضمير في ذا المراد به ال، أشار إلى ما ذكرته آنفا: فضل حسن، فضل حسن عباس صاحب البلاغة المفترى عليها، وأيضا له كتاب البلاغة فنونها وأفنانها، وهذا الذي قصدنا منه هذا النقل، وهي في مجلدين: البلاغة فنونها وأفنانها، مجلد ضمنه علم المعاني، والمجلد الآخر علم البيان والبديع. فقوله كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان، يعني ذكر ال، قوله الفضل فضل، والحارث حارث، والنعمان نعمان، يعني سواء ذكرت الألف واللام أو حذفتها سيئا. والأصل في أن أنها تأتي لدفع إبهام والإشارة إلى ما قد سبق له ذكر، أو إشارة عن قرب أو بعد. الأصل في أن أنها تأتي لدفع إبهام والإشارة إلى ما قد سبق له ذكر، سيأتي أن هذه تسمى أل العهد العهدية. وتقسم أل هذه إلى قسمين: أل العهدية، وتسمى لام العهد الخارجي، وهي على أقسام ثلاثة. لام العهد تسمى بلام العهد الخارجي، واللام الأخرى سيأتي أنها لام الجنس. قال: لام العهد الخارجي الصريح، وهي التي يتقدمها ذكر صريح للمدخول في الكلام، يعني يتقدم ذكر للكلام ثم تأتي بعد ذلك بالألف واللام لتشير إلى العهد الخارجي الصريح. ألا ترى إلى قول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الشاهد في كلمة الرسول الألف واللام في الرسول للعهد الخارجي الصريح، لأنه قد ذكر كلمة رسول صريحة: وما أرسلنا من رسول، ثم بعد ذلك قال: واستغفر لهم الرسول. ومما يمثلون به قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فالذي عصاه فرعون هو الرسول الذي أرسل إليه. إذن هذه تسمى لام العهد الخارجي الصريح، يعني يتقدم ذكره صريحا. قال لام العهد الخارجي الكنائي، وهي التي لمدخوله ذكر كنائي، يعني ليس صريح لكن بالكناية. ويمثلون لهذا النوع بقوله تعالى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال ألا تراه في قوله عنها أي امرأة عمران رب إني وضعتها أنثى، ماذا يقابل الأنثى؟ الذكر. ومعلوم عندهم أن الذي يجعل خادما لبيت المقدس من الذكور للإناث. فلما قالت رب إني وضعتها أنثى ثم قالت وليس الذكر كالأنثى، فالألف واللام في الذكر هي لام العهد الخارجي الصريح أو الكنائي. الكنائي. من أين فهمنا هذه الكناية؟ من قولها وضعتها أنثى. وضعتها أنثى لأنها قالت هذا على سبيل الاستغراق وعلى سبيل الإخبار. معلوم أنهم كانوا يوقفون الخدمة الذكور وليس الإناث. فهنا صح أن يأتي بعد ذلك الألف واللام للعهد الخارجي الكنائي. واضح هكذا إن شاء الله. قال لام العهد الخارجي العلمي أو الحضوري، وهذا قد لا يسبق له ذكر البتة، لا صريحا ولا كنائيا، لكن يدرك من خلال نطق المتكلم، معلوم في ذهنه، وإلا تسمى بلام العهد الذهني. لام العهد الذهني يعني ليس مذكورا لا تصريحا ولا تلويحا، لكن يدرك من خلال نطق المتكلم. خذ مثلا قول الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فاللام في الشجرة لما هو معهود لدى آدم، فلذا كان أبلغ في العتاب عليه. فقوله الشجرة أي شجرة؟ معلومة لدى آدم. الله سبحانه وتعالى قد نهى آدم عن أكل الشجرة، ويعرف آدم الشجرة بعينها التي نهاه الله عز وجل عن الأكل منها، يعرفها بعينها. ثم بعد ذلك لما أراد الله عز وجل أن يوصيه أكثر ويحذره أكثر قال ولا تقرب هذه الشجرة التي سبق أن نهيتك عنها وأنت على علم بها. فكان بعد ذلك لما أكل منها قال الله عز وجل ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أيضا لم يسميها لأنها معهودة في الذهن. قال القسم الثاني من أقسام اللام التعريفية الجنسية. اللام الأولى الإيش؟ العهدية. والعهدية تنقسم إلى قسمين، العهد الذهني الحضوري والعهد الخارجي. والعهد الخارجي إما أن يكون صريح وإما أن يكون كنائي. قال القسم الثاني من أقسام ال التعريفية الجنسية، والجنس هو اللفظ العام الذي يدخل تحته أفراد كثير كجنس الحيوان وجنس الجماد، أو قل جنس الرجال وجنس النساء، وهكذا بقية الأجناس. لما أقول مثلا الرجال أفضل من النساء، فهنا المراد جنس الرجال أفضل من جنس النساء، ولا أعني أن كل الرجال أفضل من كل النساء، فرب امرأة تعدل ألف رجل. ولو كان الإناث كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. وقيل لها لام الجنس لأنها عبارة عن أمر كلي يتعلق بالدين، وكما أن لام العهد كان التقسيم فيه كما قد رأيت قبل فهاك تقسيما للام الجنس. ما يكون القصد الجنس دون النظر إلى الأفراد، فأنت تقرأ قول الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، تلحظ أن المراد جنس الذكور لا جنس الإناث. صواب جنس الإناث، لأن الذي يقابل الذكور هي الإناث، وأما النساء فهي مقابلة لكلمة الرجال. وإلا لرب امرأة مسلمة خير عند الله من ملء الأرض من ذكور الكفار، لأنهم إنما هم أنعام كما وصفهم الله في كتابه، فعلى هذا يكون قد اتضح لنا معنى هذه اللام. ومما تقوله أيضا العلماء خير من الجهال، المراد جنس العلماء، وإلا أحيانا يكون جاهل خير من ألف عالم ضلالة وبدعة. فإذا العلماء خير من الجهال، أي جنس العلماء خير من جنس الجهال. وأنت تقصد الجنس لا غير، إذ لا يجوز أن تعتقد غير ذلك، لسيما وأنت تعلم أنه قد يقال لمن عنده علم من الضلال عالم، كما قد تقرر في القرآن، فعلى هذا لجاهل على الفطرة أي السنة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت من علماء الزيغ والانحراف. وقديما قال أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري، وهو زنديق مع الأسف، والخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. انظر ما أبلغ هذا البيت، يقول الخل هو الصديق الصاحب، وسمي الخليل خليلا، والذي بلغ حبه شغاف القلب، لهذا قال الشاعر لقد تخللت مسلك الروح مني وبذاك سمي الخليل خليلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أنواع المحبة وجعل أعلاها الخلة، وهي ما تتخلل شغاف القلوب. هنا يقول والخل الصديق المصاحب كالماء يبدي لي ضمائره، الماء لما يكون صافي تعرف كل ما داخل ذلك الماء، ترى إلى قعر الإناء وترى أدنى شيء يخالط ذلك الماء الصافي. وهكذا الخل عند أن تصفو مودته لا ترى منه إلا الوضوح والصفاء مع الصفاء، ويخفيها مع الكدر. إذا كان الإناء متلوث لا ترى العقارب ولا الثعابين في أسفل الإناء، فضلا أن ترى الشيء الدقيق في النظر. فهكذا الخل الصديق مثل الماء. فأنت تعلم أن جنس الماء منه العذب ومنه الكدر، كما أشار إليه في البيت السالف الذكر، يعني هذا جنس الماء وليس كل الماء. قال أن يكون القصد فردا مبهما غير معين، يعني يؤتى باللام للجنس أن يكون قصد المتكلم فردا مبهما غير معين. انظر مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فواعجبا له. أين الشاهد؟ السعيد. من هو المراد السعيد هنا؟ فرد مبهم، فرد مبهم، ليس المقصود شخص بعينه. فإذا أتي هنا بالمسند إليه معرفا بلام الجنس من أجل أن يقصد فردا مبهما، أي إنسان، أي إنسان يتوفر في هذه الصفات فهو سعيد. وهكذا قل في قوله تعالى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون. من المراد بالمسلم هنا؟ هل نقول المسلم العهد الذهني سبق له ذكر؟ لا، هنا فرد مبهم، أي إنسان، أي إنسان مسلم يتوفر في هذه الصفات فهو المقصود في هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل الخير، ما المقصود بهذا؟ مؤمن معين؟ لا، فرد مبهم. إذن هذا من جملة الأغراض الذي يؤتى به معرفا بالألف واللام المراد للجنس. وهذه إلماحة إلى ما عداها فافطن لها، وفقك الله لكل خير وثبتك على السنة. ومن هذا الباب قول أبي الطيب المتنبي، وقد رمي بالزندقة أيضا، وقيل أنه تاب. قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمردا. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، مضر خبر. طيب، هذه أبيات جميلة ومعناها واضح، أن إكرام اللئام يفسرونه ضعفا وخورا. إذا أكرمت إنسان لئيم يقول فلان يخاف مني، فلان ضعف أمامي، فيزيد تمرد عليك. وأما إكرام الكرام فهو الذي ينفع، وهو يقول: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، ملكت حبه ووده وصداقته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، يزداد سوءا وتعنتا عليك، فيقول: ما أعطاني ومبتسم في وجهي إلا لأنه يخاف مني، إلا لأنه كذا وكذا. هذا لئيم، هذا لئيم. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا، الندى الكرم في موضع السيف بالعلا، إنسان يحتاج له سيف فتضع مكان السيف ندى، هذا مضر. السيف في موضع سيف، والكرم في موضعه كرم. فلا تأتي إلى إنسان يحتاج إلى حزم وقوة وصرامة فتكرمه، هذا من حيث الأصل. ولا تأتي إلى إنسان يحتاج إلى رفق وكرم فتأتي له بالحسن والسيف، فهذا مضر، مضر كوضع السيف في موضع الندى، الكل مضر. ويقول أبو العباس الناشئ لأبي سهل بن نوبخت: نوبخت، زعمت أبا سهل بأنك جامع ضروبا من الآداب يجمعها الكهل، فهل كأخ الآداب أي فضيلة تكون لذي علم وليس له عقل؟ يعني يقول له: أنت يا أبا سهل زعمت أنك جامع للآداب، وعندك من الآداب ما لا يجمعها الكهل. وكان أبو سهل هذا شابا، ويدعي أن عنده من الحكمة والآداب ما ليس عند الشيوخ والكهول الكبار، فهو يقول له: فهبت أخ الآداب، افترض أنك عندك آداب كثيرة، عندك علم واسع، عندك خطرة، عندك ذكاء، لكن ما الفائدة؟ فأي فضيلة تكون لذي علم وليس له عقل؟ إنسان عالم وليس بعاقل، مجنون، ما هو الذي يفيد؟ إنما يزين الفتى عقله، إنما يزين الفتى عقله. والإنسان ما معه إلا لسانه وعقله، وما سوى ذاك هو اللحم والدم الذي موجود في الحيوان، في الطيور، في البهائم، في الوحوش، موجود عندها لحم وعندها دم، لكن يتميز الإنسان باللسان والعقل. وإنما المرء بأصغريه ليس برجليه ولا يديه، الرجل واليد موجودة في غيره من الحيوانات ومما خلق الله. قال: ومما يدخل في هذا ما كان على سبيل الأمثلة، معناه أن هناك أوصاف أطلقت على أناس معلومة أجناسهم، ثم صارت بعد تطلق على أجناس غير معلومة ممن اتصف بتلك الأوصاف. على سبيل المثال تقول للكريم: أيا كان مررت بالطائي، أناس شهروا، أجناس من قبل علمت، يعني أعيان علمت وشهرت بأوصاف معلومة، فصارت بعد ذلك تطلق على أجناس. أي إنسان يكون عنده كرم تطلق عليه إيش؟ الطائي، حاتم الطائي، فتقول: مررت بالطائي، لقيت اليوم الطائي. وليس المقصود هو حاتم الطائي، ولكن مقصود فرد من أفراد الكرم، فرد من أفراد الكرم. وكذا تقول: سمعت الفصيح شحبان، على أنك ما سمعت سحبانا وإنما سمعت فصيحة، فتقول: سمعت اليوم سحبانا، تقصد رجلا فصيحا، أي من أفراد الفصحاء. وتقول: رأيت الكسعي، ترى إنسان نادم في أشد الندامة، تقول: رأيت الكسعي. وتقدم معنا أن الكسعي هو رمز للندامة، ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار. وأما الكسعي فقال ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذا لقطعت خمسي، تبين لي سفاه الرأي مني لعمر أبيك حين كسرت قوسي. قال تعني فرد من أفراد الندامة، نقتصر على هذا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.